خير نام

وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه Oh. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة قتل الإنسان ما قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه من نطفة خلقه فقدره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره أماته فأماته كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا لكل امرئ منكم يومئذ مستبشرة صدق الله.